نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فهذا هو المجلس الثالث من شرح كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، من خلال هذه الدورة المباركة في مسجد الهداية بالسندلاوي تحت إشراف شيخنا قد الشيخ وحيد ابن عبد السلام باهي حفظ الله تعالى ونفع بعلمه. ووقف شيخنا شيخ الشيخ أيمن ابن علي موسى عند قوله الرحمن على العرش استوى ثم استوى على العرش، قال في سبعة مواضع في سورة الأعراف قوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى في سورة يونس إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمل ترونها ثم استوى على العرش، وقوله في سورة طه الرحمن على العرش استوى، وفي سورة الفرقان ثم استوى على العرش الرحمن، وفي سورة السجدة الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وفي سورة الحديد هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. هذه صفة الاستواء على العرش، ونحن نتعامل مع الصفات بقواعد. أولا الشيخ أيمن، ما تقسيم الصفات ولا لا؟ من لا؟ ثبوتية وسلبية؟ طيب كويس، طيب خذ هذا التقسيم، تنقسم الصفات إلى قسمين وخلي التقسيم واسع عشان نفرع منه. التقسيم ده مهم جدا. طيب على ما نجيب الصفورة في ثلاث قواعد في الإيمان بالصفات، ثلاث قواعد في الإيمان بالصفات. القاعدة الأولى وهي تنزيه الرب سبحانه وتعالى عن مشابهة المخلوق. القاعدة الثانية وهي إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. القاعدة الثالثة وهي قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. ثالث نمرة واحد تنزيه الرب عن مشابهة المخلوق. اثنين إثبات الصفات التي أثبتها الله لنفسه أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم. نمرة واحد تنزيل الرب جل وعلا عن مشابهة المخلوق. اثنين إثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. أي صفة من الصفات طبق على ثلاث قواعد، طبق على ثلاث قواعد. خلي الهية رقم واحد والهية رقم خلي مثلا نختار مثلا صفر زي صفة الاستواء اللي معانا، الاستواء نقول أولا هل ثبت ثبتت صفة الاستواء بالكتاب أو بالسنة؟ الجواب نعم. هذه سبع مواضع في القرآن الكريم في الصور التي قرأناها الآن تقول أن الرحمن على العرش استوى. إذا هذا إثبات ما أثبته الله لنفسه. كويس؟ ليه ذكر هذه القاعدة؟ هذه تقول أن الصفات توقيفية موقوفة على كتاب الله أو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد البتة حق أن يضيف صفة لله عز وجل لم يقل بها الله أو لم يقل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أثبتناها بالأدلة مثلا بالقرآن خلاص. القاعدة الثانية الاستواء ساعة ما أقول الاستواء لابد أنزه ربي عن المخلوقين، ما أقولش زي من قال على الكرسي يبقى الله مستوي على عرشي، زي من أنزل من بيتي يبقى الله ينزل إلى السماء الدنيا، زي من ما أجي إلى الدرس يبقى الله تنزيه الرب عن مشابهة المخلوقين. تخذت قبل كده ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء رد على المشبهة وهو السميع البصير، رد على مين؟ على المعطل. يبقى خلاص الله ليس كمثله شيء. فإذا كانت الذات تختلف عن الذات فشيء ضروري وطبيعي الصفات تختلف عن مين؟ عن الصفات. يا أخي أنا ذات تختلف عن ذات؟ الجواب لا. إذا صفاتي تختلف عن صفات الله، ولو أنا شابهت الله في بعض الصفات فأنا حليم والله حليم، أنا كريم والله كريم، أنا أتكلم والله يتكلم، أنا حي والله حي، بس نفس الصفة اللي هي نفس الاسم عندك وعنده تختلف. ثم القاعدة الثالثة قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة. الاستواء ده كيف يستوي رب العالمين؟ الله أخبرنا أنه يستوى ولم يخبرنا كيف استوى. طب كيف الكلام؟ الله أخبرنا أنه يتكلم ولم يخبرنا كيف يتكلم. طب المجيء؟ الله يخبرنا أنه جاء وجاء ربك والملك صفا صفا، بس الله لم يخبرنا كيف يجيء. الله يسمع، طب كيف يسمع؟ والله ما عندناش خبر. هو السميع البصير، إنه هو السميع البصير. خدت بالك؟ إذا قطع الطمع عن إدراك كيفية الصفة، ما تحاولش تبحث في الكيفية. بس ليه كيفية؟ لا كيفية، بس هي إيه؟ أنا ما عرفتش، عشان تبقى عارف. الله له يد، أيوه. طيب نثبت اليد؟ نثبت اليد. نثبتها الأول، دي القاعدة رقم واحد أول. نثبت اليد، ليه؟ يداه مبسوطة ثاني، ينفض كيف يشاء. طب نثبت القبضة؟ أيوه. وقبضته والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. يبقى نسبة القبضة. طب نسبة الأصابع؟ أي نسبة الأصابع؟ قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. طيب نسبة الأنامل؟ أي في حديث اختصام الملأ الأعلى ووجدت برد أنامله عند صدري. يبقى إذا طب نسبة الأظفار؟ لا ما نسبتش الأظفار. طب ليه؟ ما هو أي يد يا شيخ وقبضة وأصابع؟ يبقى فيها أظفار. نقول لا، إحنا نقف هنا. ليه؟ لأن هذا لم يثبته الله لنفسه ولم يثبته له من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقف هنا عند الأظفار. طب نسبة الجن ده؟ لا ما نثبتوش. طب ما هو شيء طبيعي، شيء لازم اليد أن يكون لها أظفار وجن. نقول لا، نحن نثبت ما أثبته له الرسول. أثبتناه أي خلاص نزل الرب عن مشابهة المخلوقين. يعني إيه ربنا زي إيدي؟ ولقيت ربنا طويلة شوية يبقى قاعد مثلا هنا مستوى على عرش راسك ويجيب اللي في أمريكا. نقول لك ما بتكلمش فيه، لتتكلم في الكيفية. كيفيته مجهولة عندنا، ونحن نؤمن بها ولكنها خاصية من خصائص الرب سبحانه وتعالى لا نعلمها. إنما لها كيفية، محدش يقول مالهاش كيفية، ده في إيد وفي أصابع وفي قبضة وفي، بس الكيفية ما نعرفهاش، الطول العرض القوة نعرف، نعرف ان هي قوية، نعرف ان هي كريم، ان هو كريم، نعرف ان هي ايد فيها العطاء والبذل، كل ده موجود. يبقى دي قواعد. القاعدة الثالثة، قطع الطمع عن ادراك كيفية الصدق. هذه ثلاث قواعد تنام عنك، وليس من الكتاب الوسطية كتاب صفات اصلا، كتاب صفات من اوله لغاية تقريبا تفتين صفات. طيب نريد بقى تقسيم الصفات. الصفات تنقسم الى قسمين، انتبه لان المسألة دي مهمة، واذا فهمت تقسيم الصفات خلاص. احنا في مسائل، يعني المسائل ممكن نمر عليها بسرعة، ومسائل ممكن نقف عندها. يعني مثلا الصفات تنقسم الى قسمين، صفات ثبوتية بالذهن، وصفات سلبية ثبوتية وسلبية. خلينا في السلبية الأول، خلينا في السلبية. هذه السلبية زي ايه؟ زي مثلا لا تأخذه ولا نوم، زي قوله تعالى وما كان ربك نسيا، قال تعالى وما مسنا من لغوب، لم يكن له كفوا احد، ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. هذه اسمها صفة ايه؟ اسمها ايه يا شباب؟ ردوا علينا سلبية. هذه الصفات سلبية لأن الله نفاها عن نفسه، نفى عن نفسه النوم، ونفى عن نفسه العجز، ونفى عن نفسه النسيان، ونفى عن نفسه الكفر، ونفى عن نفسه المثل. بس ايه؟ عشان يبقى كلامك منضبط، كلام صحيح، تقول، لان احنا عندنا قاعدة، تقول ليس عندنا نفي محض. اكتب الجملة دي، ليس عندنا نفي محض. نفي مطلق كده ما عندناش، خلي بالك، ولكنه نفي كمال الضد. قاعدة مهمة جدا في الصفات السلبية، ليس عندنا نفي محض ولكن لكمال الضد. تعال نطبق الحكم. الله سبحانه وتعالى لما يقول لا تأخذه سنة ولا نوم، تقول الله نفى عن نفسه السنة والنوم. ليه؟ لكمال حياته وقيوميته. لازم تقول الجملة دي معانا. تجيب الطب، حياة ربنا حياة كاملة، قيومية الله سبحانه وتعالى قيومية كاملة على أمر الخلائق كلها. فلو نام الله سبحانه وتعالى هتبقى القيومية ضعيفة. لذلك سلب عن نفسه ونفع عن نفسه النوم والسنة. ليه؟ لكمال حياته وقيوميته. طيب وما كان ربك نسيا، لكمال ايه؟ علمه، لكمال علمه. ازاي علمه؟ علمنا فيه نسيان وفيه جهل، مش كده؟ انما انصت على وما كان ربك نسيا، ليه؟ لكمال علمه، لكمال علمه. طيب وما مسنا من لغوب، لكمال قدرته، لكمال ايه؟ قدرته. احسنت، لكمال قدرته. الآية دي نزلت فين؟ في اليهود، مش كده ولا لا؟ لما قالوا أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، مش كده؟ قالوا وتعب استريح، بدأ الحد والاثنين والثلاث والأربع والخميس والجمعة واستريح يوم السبت، ده كان يوم السبت أجازة راحة، لأن الرب بتاعهم مرتاح وأطهر، فهم مرتاحوا زيه. فربنا رد عليهم قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. يبقى نقول مسنا من لغوب ليه؟ لكمال إيه؟ قدراتنا. طيب لم يكن له كفوا أحد، لكمال أحديته، مش حد زيه ولا حد كافره، ليس له ند ولا شبيه ولا مثيل، مفيش. قال ليس كمثله شيء، لكمال برضه احديته، فمش حد زي. المهم ان احنا ما عندنا، قاعده مهمه جدا، ليس عندنا نفي محض ولكنه نفي لكمال الباطن. يبقى ما تقولش الله نفى عن نفسه النوم وتسكت، لو تكمل نفى عن نفسه النوم لكمال حياته وقيوميته. خلاص، هذا هو الايه؟ الجزء الاول من الايه؟ من الصفات. الجزء الثاني اللي هو الثبوتية، تنقسم الى قسمين، عندنا صفات ذاتية وصفات فعلية، زي الشيخ ايمن ما ذكر. طيب خلنا في الفعلية برضو الأول. الفعلية تنقسم، ضيف عندك الفعلية تنقسم إلى قسمين، ما له سبب وما ليس له سبب. إيه معنى صفات الفعلية؟ تعرفها إيه؟ التي تتعلق بالإيه؟ بالمشيئة. يعني يجوز أن تقول فيها إذا شاء الله، يتكلم إذا شاء، يستوي إذا شاء، يرضى إذا شاء، يغضب إذا شاء، يجيء إذا شاء، ينزل إذا شاء، يحب إذا شاء، يسخط إذا شاء، يضحك إذا شاء، يعجب إذا شاء. اسمها صفة الإيه؟ فعلية. خلاص؟ بس هنا قسمها العلماء إلى ما له سبب وما ليس له سبب. له سبب زي الإيه؟ زي الرضا والضحك، مش كده؟ والحب والغضب مثلا. يعني الله يرضى، اذا وجد سبب الرضا الله يرضى، زي حديث مسلم ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكله فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها. يبقى انت اذا شربت فقلت الحمد لله استوجب لك الرضا، يبقى الرضا ليه سبب ولا ملهوش؟ ليه سبب، لما اكلت وحمدت نلت الرضا. طيب الغضب ليه سبب ولا ملهوش؟ ليه سبب. يبقى في صفات لها سبب وصفات ملهاش سبب. لما السبب زي ايه؟ زي الاستواء، ماليش عندنا سبب. زي المجيء، ماليش عندنا سبب. طيب زي النجوم، مفيش سبب. يعني ايه مفيش سبب؟ يعني العبد ما يعملش، هيعمل مع النزول عشان ربنا ينزل، ماليش سبب مباشر للعبد. انما انت في الصفات دي تستطيع ان انت الصفه تثبت اذا وجد السبب، اذا وجد ايه السبب. يبقى الصفات الفعليه اللي هي تتعلق بالايه؟ بالمشيئه. يبقى يضحك إذا شاء، يرضى إذا شاء، يحب إذا شاء، يغضب إذا شاء، يستوي وهكذا. طب الصفات الذاتية، تنقسم إلى قسمين. انتبه، معنوية وصفات ذاتية خبرية. تقسيم مهم برضه، ذاتية معنوية زي ايه؟ زي السم. السم، البصر، العين، الحياة، القدر، الحكمة، القيومية. اسمها صفات ايه؟ معنوية، ذاتية معنوية. احصاء. كل الصفات هتبان دلوقت لما تعرف دي. الطرف الثاني هيبقى الباقي صفات معنوية. صفات خبرية زي ايه؟ زي اليد، العين، القدم، الساق، الوجه، الأصابع، الأنامل، اليد. مكتوب اليد فوق. اسمها صفات ايه؟ خبرية. يعني ايه خبرية يا شيخ؟ يعني هذه لا يجوز إثباتها إلا بالخبر. بالخبر. إنما بيت هذه ثابتة لله سبحانه وتعالى. حتى لو لم يقل الله سبحانه وتعالى عن نفسه أنه سميع، لابد أن يكون الإله سميعا، لابد أن يكون الإله مصيرا، لابد أن يكون الإله حيا. حيا. ممكن يبقى ربنا ميت؟ هيعمل إيه؟ يبقى لابد أن يكون إيه؟ حيا. أثبتناه بإيه؟ بالنص. طب من غير النص تثبت. إنما الله سبحانه وتعالى له جناح ملوش. ليه؟ لأن الخبر سواء كان كتابا أو سنة لم يثبت له جناح. طب له يد؟ أيوه. ليه؟ لأن الخبر جاء بإثباته. طب ليه ما عملناش الخبرية زي المعنوية؟ لأن المعنوية ثابتة أصلا، العقل يثبتها، أما الخبرية تحتاج إلى دليل. والذي دي بيسموها العلماء، خلي بالك بيسموها ايه؟ بيسموها قديمة النوع. في الجملة دي في الخبرية دي بلاش قديمة النوع بيسموها ايه؟ بيسموها ما تسمى أبعاد بني آدم. أبعاد بني آدم يعني بعض البني آدم. يعني اليد جزء من البني آدم، العين جزء من البني آدم، بس ما نقولش بعض أبعاد الله سبحانه وتعالى. دي اللي بتمثل عند البني آدم أبعاد اليد والوجه والعين. ماشي؟ طيب الصفات الفعلية مثل دي العلماء قسموها اللي سبب لولا عند وقت له سبب وما ليس له سبب. مش كده؟ تقسيمه له سبب وما ليس له سبب. ده مر معانا كويس. في بقى صفات ايضا تكون ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر. يعني الكلام لو واحد قال صفة ايه؟ تحترق. لو قلت له ذاتية يقول غلط، فعلية يقول غلط. ليه؟ لأن الكلام في أصله ذاتية وفي أفراده فعليا. يعني شو؟ يعني الله بصفته يتكلم اصلا ازلا، يتكلم ولا يزال متكلما بصفه ايه؟ ذاتيه. بس الله يكلم فلان بعينه، يكلم الابوين ادم وحواء، يكلم الملائكه، يكلم خزنه جهنم، يكلم خزنه النار، يكلم اهل الاعراف. اسمها ايه؟ فعليا. ليه؟ لأنها تتعلق بالمشيئة. يبقى في صفات اللي بيسموها العلماء قديمة النوع، قديمة النوع حادثة الآحاد. زي الكلام، كلامه معاه تقريبا بعض الصفات لا يحدون الآن. المهم قس على الآن الكلام أصله صفة ذاتية. الله لا يزال متكلم. الله لا يصلح أن يكون الرب أفكر ما يتكلمش. خلاص صفة ذاتية. بس كلام الأفراد أفراد الكلام صفة إيه؟ فعلية. يكلم ما شاء من شاء. ماشي يا شباب؟ طيب نرجع بقى إلى إيه؟ نعم. قديمة النوع إيه؟ أحادثة الآحاد. قديمة النوع حادثة الآحاد. نعم. إيه؟ الأبعاد تسمى أبعاد بني آدم. اللي هي الصفة الخبرية اللي هي اليد والعين. هذه أبعاد في بني آدم. عشان تعرفوا القصه هذه لا تثبت الا بالخبر. لا تثبت الا بالخبر. طلع الصفات اللي هي اضعاف بني ادم دي الخبريه. الباقي كله يبقى ايه؟ معنوي. قال الاستواء هذا يبقى الله سبحانه وتعالى يستوي على عرشه. طيب يا شيخ هل حد اختلف في هذا الاستواء؟ جاوبنا. منهم من قال استوى يعني ايه؟ يعني استولى. استوى يعني استولى. ضفوا اللام دي. وهذا كله طبعا يعني بعيد عن منهج اهل السنه والجماعه. وانتم تعلمون ان الرجل لما جاء لمالك رحمه الله تعالى امام دار الهجره وسالوا عن استواء الله قال الاستواء معلوم والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلى غير السوء وكذا وكذا. فإحنا نقول الله سبحانه وتعالى يستوي استواء يليق بجلاله لا يشبه استواء خلقه لأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ثم قال إثبات علو الله تعالى وذكر بعض الآيات. قال يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. وذكر أيضا قوله بل رفعه الله إليه. وذكر قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقوله تعالى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقولوا أمنتم من في السماء أن يرسل بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. هذه الآيات تثبت العلو. اكتب العلو ثلاثة أقسام. العلو ثلاثة أقسام. كمال الضد. نعم. إثبات لكمال الضد. هل حضرتك تتابع؟ لا اكتب. لإثبات كمال الضد. ما شرحته؟ أي نعم. جزاك الله خير. يبقى إخواننا في العلو ثلاث أنواع. علو الذات. علو الذات. وعلو الشأن. الشأن. وعلو القهر. علو الشأن. الأخوات تحت بس يعدلوا القاعدة دي. القاعدة تقول ليس بالنسبة للأخوات كنا كتبناها خطأ. ليس عندنا نفي محض ولكنه نفي لإثبات كمال الضد. لإثبات كمال الضد. نعم. يبقى علو الذات وعلو الشأن وعلو القهر. القهر وهو القاهر فوق ايه؟ عباده. خلي بالك ما احد خالف اهل السنه والجماعه في علو الشأن وعلو القهر. علو الشأن يعني ايه؟ يعني صفات الله سبحانه وتعالى كلها على الجمال والكمال والجلال. ما في صفة نقص. حتى صفة التوهم ان هي نقص بالنسبة لك هي عند الله كمال. كصفة الكبر مثلا. الله متكبر أي متكبر، اسم متكبر كما في أواخر الحج. إذا الله متكبر أي متكبر، يعني ربنا عنده كبر أي ما عنده كبر. طيب الكبر عند ربنا كمان ولا نقص؟ كمان. العز إزاري والكبرياء رداء، فمن نازعني في واحد منهما قصمته أو قال عذبته ولا أبالي. طب والكبر عند البني آدم نقص؟ يعني أنت ما عندكش موالاة الكبر. قال له بتكلم أول ممكن أبص إيديا واقف ورأسي امتلت على المكتب خلاص، يبقى اتكبر عليه. لذلك نقول علو الشأن معناه أن الله سبحانه وتعالى له الجمال والكمال والجلال في كل الصفات. لما تقول ربنا حكيم يبقى له الحكمة الايه؟ البالغة. ربنا قدير يبقى له القدرة الكاملة. ربنا عليم يبقى له العلم الكامل. ما حدش من الضلال يعني خاصة أهل السنة الجماعة في هذا. كذلك علوم القهر، قال تعالى وهو القاهر فوق عباده، فكل المخلوقات مقهورة والله قاهر، وكل المخلوقات مرقوبة والله رب. دي برضو زي إنما خالف المبتدعة في صفة الاستواء العلو اللي هو علو الايه؟ الذات. نقول لهم الله في السماء ولا الله في كل مكان؟ كيف الله في كل مكان؟ قالوا الله يقول وهو معكم اينما كنتم. طب والادله؟ الادله الساطعه والبراهين القاطعه. أأمنتم من في السماء ان يقصف بكم الارض فاذا هي تمر؟ أأمنتم من بمعنى الذي، وفي بمعنى على، يبقى أأمنتم الذي على السماء. والله كرر مرتين اليه يصعد الكلم الطيب، الصعود نفسه دليل على علو الله. اليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكه والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يبقى الصعود دليل على علو، والنزول دليل على علو. نزول امر الله ونزول الملائكه كل دليل على العلو، بل اسماء الله عز وجل دليل على العلو. فالله سمى نفسه العلي وهو العلي العظيم، سمى نفسه الاعلى سبح اسم ربك الاعلى، سمى نفسه المتعال متعال. يبقى اسماء الله تدل على العلو، العلي والاعلى والمتعال. اسماء الله سبحانه وتعالى ثبتت باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم باقراره، بل بفعله لما النبي عليه السلام اقر الجاريه، حديث المشهور عن اسماعيل بن حكم السنن، يا جاريه من انا؟ قالت انت رسول الله. قبلها قال اين الله؟ قالت في السماء. فاقرها النبي عليه السلام. لو كان الله عز وجل ليس في السماء ما اقرها النبي عليه السلام. كان لا اخسري، لا تقولي هكذا، الله في كل مكان. نزل ما جاتش اقرها النبي عليه السلام. فهذا اقرار من النبي عليه الصلاه والسلام بعلو الرب سبحانه وتعالى. كذلك ايات كثيره، السلام كان يرفع يده اللهم اني قد بلغت، يرفع يده السماء اللهم بشر. ونحن اذا رفعنا ايدينا في الدعاء نرفع الى السماء، القلب مفطور على ان في رب في السماء فيتوجه اليه بدعائه ومناجاته. فأدلة العلو أدلة واضحة عظيمة جليلة، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، كل هذه الأدلة إلي صدق الكلام الطيب إلى هذه الآيات. ثم قال رحمه الله تعالى إثبات معية الله لخلقه، إثبات معية الله لخلقه. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. قد تحت خطر أهي الشاهد، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقال ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. حط طاقة هو معهم أينما كان. قال لا تحزن إن الله معنا. قال إنني معكما أسمع وأرى. قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. طيب أطلع عندك تقسيم المعية. نقسم المعية لعل الله يفتح علينا نعرف المعنى. صلى رسول الله الصبر برضو ماشي خطى الصبر برضو المعية أكوانا برضو حصل فيها لبس كبير جدا. شتبوا عن ايه معية حصل فيها لبس كبير. اللبس دي من ايه؟ لبس ان الله سبحانه وتعالى اثبتنا له العلو والاستواء. فالله مستوى على عرش باقي من خلقه فوق سماواته. وبعدين ترجع تقول لي وهو معكم اينما كنتم. ان الله معنا. ان الله مع الصابرين. ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. لا دي بقى هتعمل قلق. القلق دي من هنا هتبقى عارف بس نقطه المقارنه بين استواء الله وبين معيته. على كل حال المعيه تنقسم الى قسمين. معيه عامة ومعية خاصة. المعية العامة وهي مع كل أحد المؤمن والكافر والطائع والعاصي. الطائع والعاصي. وتقتضي العلم والإحاطة والقدرة والسمع والبصر والخبرة. اسمها المعية ايه؟ العامة. الله معنا الآن. الله معنا نعم. الله مع اليهود. الله مع اليهود. ماذا يفعل مع اليهود؟ ايه فعله مع اليهود؟ علمه بهم، احاطته بهم، قدرته عليهم، سمعه لكلامهم، بصره لمكانهم، خبرته بافعالهم. الله معنا ومع غيره. هذه المعية العامة. المعية الخاصة تنقسم الى قسمين. معية خاصة بوصف ومعية خاصة بشخص. وصف يعني ايه؟ يعني هناك اوصاف اذا انت حققت هذا الوصف تحققت لك المعية الخاصة. المعية الخاصة التي بتزيد على المعية العامة بايه؟ بالتوفيق والتسديد والتأييد والنصرة والفوز والنجاح. كل حاجة كويسة انتهى الوقت دول زيادة على دول. يعني هو بالخاصة معاه برضه علما وإحاطة وقدرة وسمعا وبصرا وخبرة. بس هيزيد عليها ايه؟ النصرة والتأييد والتوفيق والتمكين كده. هذه معية أولانية الخاصة تنقسم لقسمين. بوصف نمرة واحد. وصف وصف زي ايه؟ إن الله مع الصابرين. مع الصابرين. أين الوصف يا شباب؟ الصبر. اللهم ارزقنا الصبر. واللهم ارزقنا الصبر علينا. لما تصبروا علينا يبقى تنالوا معية الله سبحانه وتعالى. الصبر. إن الله مع الذين اتقوا أدي وصف. والذين هم محسنون أدي وصف. يبقى المتقون الله معاه ولا لا؟ معاه. والمحسنون الله معاه. واحسنوا ان الله يحب المحسنين. خدت بالك؟ طيب هذه مثلا الوصف. ودي سهل جدا. اذا حققت الوصف وجبت لك المعيه. الصابرون الله معهم. الله معهم ايه بقى؟ تقولش الله معهم يسمعهم. لا يعلم بهم. لا يراهم. ده دي مع كله. انما الله مع الصابرين ايه؟ يؤيدهم ويثبتهم ويصبرهم ويخف عليهم المصيبه ويؤيدهم ويوفقهم انه ياخذ الاجر على هذا البلاء والصبر. اما بشخص كقوله تعالى لا تحزن ان الله معنا. من قال هذه العباره؟ قالها لمن؟ لابي بكر. يبقى المعيه هنا شخص ولا الوصف؟ شخص. الله مع مين؟ مش مع الصابرين هنا، ده هنا مع شخص بعينه، مع نبينا عليه الصلاه والسلام وصاحبه ابي بكر الصديق. قال تعالى انني معكما اسمع وان وارى. مع مين؟ مع موسى ومين؟ وهارون. شخص ولا وصف؟ شخص. مع شخص بعيني موسى وهارون. اسمع وارى. اسمع ما يحاك بكما. الكلام والتدابير والمؤامرات عليكم. وارى افعال الكفر فرعون. يبقى خلي بالك. يبقى المعيه تنقسم لقسمين، بوصف وبشخص. الخاصه بوصف ان الله مع الصابرين، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وبشخص اللي هو لا تحزن الله معنا، مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر. انني معكما اسمع وارى، اللي هو موسى وهارون. طيب هذه المعيه، هذه المعيه اختلف العلماء في فهمها. فمنهم من قال ليه المعيه بشخص يا من؟ ليه المعيه بشخص يعني؟ ليه؟ ليه المعيه بشخص اختلف يعني؟ لا بصفه عامه بقى، بصفه خاصه. اللي اختلف فيها المعيه بشخص. هنتكلم دلوقتي سيدنا ابو سيدنا بقى المعيه بصفه عامه. اختلف العلماء فيها. معيه بشخص؟ المعية الخاصة تخص المؤمنين فقط. بس المؤمنين بقى والمتقين والموحدين والعاملين والعلماء، كل دول تبع الموضوع. أما المعية العامة تشمل كله، كافر ومؤمن، عالم وجاهل، حتى اللي بيفهم ربنا. الله معاه بقى، الله معاه عايز يسمع كلامه، حتى اللي بيسلم الدين، حتى لو صلش الفجر الساعة 10 الله معاه يعلم انه فعلا كذا وكذا. في سؤال يا شيخ، بس سؤال خارج عن يعني بالنسبه لقوله تعالى ان الله لا يستحي ان يضرب مثلا، الصفه دي تدخلها من ضمن صفات ايه؟ حلقه. اي انواع الصفات يعني؟ عنايه. كل حاجه دي تقلقوش بس. صدق المعية دي اختلف العلماء، عشان لما تقرا في الشرح انا بلخص لك الشرح. منهم من قال هذه المعية معناها زي الاحاطة والقدرة، واذا كانت معية خاصة مؤمنين وموحدين يبقى التوفيق والتثبيت. والكلام بقى واضح، ما احنا قلنا كده. معية معناها فسروها بلازمها. ايه لازم المعيه؟ الله معك يعني ايه؟ يعني يسمعك ويراك ويعلم بيك وكذا وكذا. ومنهم قال المعيه معيه حقيقيه، حقيقيه، ومن لوازمها السمع والبصر والعلم والاحاطه والقدره. الكلام الاولاني كلام سهل وقال به كثير من السلف، اللي هو ايه؟ ان المعيه دي معنى الله معنا يعني بعلمه وسمعه وبصره وقدرته وكذا وكذا. طب ممكن يا جماعه اعداء المخالفين أهل السنة الجماعة يقولون إيه؟ يقولون ما أنتم تأولوا المعاني أهو. أنتم كده أولتوا المعاني. أنت حكرت علينا وقلتوا ما تأولش السمع والبصر. ما تحولش الإيد للقدرة. والعين يعني العين. طب ما أنت بنقول لك الله معاك قلت له معناه معايا بسمعيني وبصريني وعلميني وقدرتي. ما أنت أولت. نقول هذا التأويل هذا كثير من السلف. القول الثاني وقول الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قول الشيخ ابن عثيمين والذي يقول به غالب اهل العلم انها معيه حقيقيه تستلزم وكذا معيه حقيقيه تستلزم السمع والبصر اذا كانت معيه عامه والتوفيق والتسديد اذا كانت معيه ايه خاصه. طب نرجع بقى يا شيخ حل لنا معية حقيقية يعني ايه؟ يعني الله مع الخلق؟ يعني الله في كل مكان؟ يعني الله في الأماكن الخبيثة؟ الله في علم وزجاجة؟ الله في كوباية؟ حل بقى المشكلة دي. نقول أنت العلماء أثبتوا أنها معية حقيقية مع البعد عن الظنون السيئة بالله تبارك وتعالى. تاني يعني أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه معية حقيقية. ليه؟ لأن أنت لا تقيس الله بخلقه. ساعة ما قلت إزاي يبقى ربنا في السماء ومع خلقه أنت على طول قست الله بالخلق. قلت إزاي بقى فلان قاعد في الشقة اللي فوق في الدور الرابع وواقف في الشارع تحت. يقول الله شيء والله على كل شيء قدير وهو سبحانه وتعالى الذي جمع بين العلو والمعية. سيأتينا بحث كامل جمع الله في بين العلو والمعية. يبقى على كل حال نحن نقول هي معية حقيقية ومن لوازمها السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة للكافر. أما المؤمن يزيد عليه التأييد والتوفيق والتسديد. ماشي يا شباب؟ مثلا المعية هذه قلنا أنها حقيقية وليس بينها وبين العلو تناقض. ليه؟ لأن الله جمع بينها وبين العلو بغير ما أنت. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ثالثا أن الله ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. أنت المشي في ليلة احنا فادي النهاردة 15 في الشهر القمر أهو بينهم تقول نحن نسير والقمر إيه؟ معنا. والقمر من أصغر مخلوقاته. أنت قبلت هذا مع القمر مع أن القمر مخلوق صغير ولم تقبل هذا مع الخالق جل في علاه. ليه؟ ماشي؟ أنت النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الدعاء اللهم أنت الصاحب في الإيه؟ والخليفة في الإيه؟ ماشي؟ طب تيجي إزاي؟ الله يصاحبني في السفر وسايبه هناك عند عيالي؟ يا أخي يا أخي الله على كل شيء قدير يا أخي يا أخي ليس لمثله شيء. أنت بقى أنت اعترضت ليه؟ لأنك تشبه الله بخلقه. تقول إزاي رمضان يبقى في السب اللوي وزوجته هناك واقع مع زوجته في السال بيرعاهم وبيقضيلهم مصاريف السال. فبتخالف عقلي ما يدخلش معاك لأنه بشر إمكانياته كده قدراته كده. إنما مع القدير الذي لا نهاية لقدرته تمشي ولا تمشيش؟ تمشي. الذي يقول للشيء كن فيكون. اللهم أنت الصاحب في السفر وأنت الخليفة من أهل والملك والإيه والأهل. طيب أنت في الفاتحة الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. طيب يا سيدي حالك كويس الفاتحة كلها كده طبعا. طيب احنا بنصلينا في السن اللوي. طيب لو قلنا كفر الشيخ بينا وبينكم اربع دقائق. طب والصعيد خمس. طب والسودان عشر دقائق. طب وامريكا ذلك كما انتصر ساعة. يعني الدنيا بحالها تقول الحمد لله رب العالمين صعبه. طب كيف يرد رب العالمين على هذه الخلائق؟ هترد تقول ايه؟ انه على كل شيء خلاص يا سيدي. طب واللي بيعترض تقول له ايه؟ انت قست الله على ايه؟ على خلقه. عشان انت فاهم لما تكون بتتكلم في التليفون ومعاك مجموعه من الاخوه بتتكلم تقول له بص اسكت لحظه. طب لحظه استاذنكم تستنى شويه. ما تقدرش تميز صوتين مع بعض. الله سبحانه وتعالى ليس كمثله ايه؟ شيء وهو السميع البصير. قال لا تحزن ان الله معنا، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا طبعا يعني معيه خاصه الى اخر الايات. قال ان الله مع الصابرين، معيه عامه، معيه خاصه الوصف. قال تعالى ومن اصدق من الله حديثا. ومن اصدق من الله قيلا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وإذ قال اتق قال لفرض قال يقول، وهذا دليل على كلام الله عز وجل. قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. اكتب صدقا في الأخبار، عدلا في الأحكام. سبحانه وتعالى صدقا في الأخبار، كل ما أخبرنا الله به على الصدق. كلمنا عن موسى، عن مريم، عن عيسى عليه السلام، عن أهل الكهف، عن أصحاب الأخدود. أي قصة حكاها الله سبحانه وتعالى على الصدق. فإذا كلمة الله صدقا في الأخبار وعدلا في الإيه؟ في الأحكام. لما قال أقيموا الصلاة هذا عدل في منفعة وفي حكمة، يبقى عدل في الأحكام. قال وكلم الله موسى تكليما. يا جماعة اللي ردوا كلام الله، ربنا بيتكلم مش بيتكلم ازاي؟ شفتوا ربنا بيتكلم؟ تحس بيقول بني آدم؟ قالوا والله ربنا بيقول وكلم الله موسى تكليما. قالوا لا لا لا، وكلم الله موسى تكليما. قالوا لا، ده الله مفعول به، لفظ الجلالة مفعول به. وكلم مرفوع بضمه مقدره تكليم، يعني موسى بيكلم مين؟ ربنا. أرأيت الذئب نادي بقى، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه الضمير يا عم كلمه ربه، تعمل ايه؟ هتلعب فين بالفعل المفعول والمفعول به؟ فيش. اذا الكلام ثابت لرب العالمين. بصوت وحرف. كلام حقيقي؟ ايوه. بس ايه كلامنا؟ نعرفش. كيف ما نعرفش؟ قال منهم من كلم الله، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال وناديناه. النداء ده كلام ولا لا؟ كلام. من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا. نجيا دي عن مناجاة. كلام برضه. يبقى قال كلام. ناديناه كلام. نجيا كلام. قال وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين. طب النداء كلام برضه. ونادى هما لما آدم وحواء. قال ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. قال تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. انا عايز اطلع من العقيده شويه واديك يعني ايه، مش اديك، اذكر حضرتك بمساله مهمه. الايه دي نزلت في ما يسمى بالمستهدف، لان احنا متهمون ان احنا مفجرون، وان احنا مدمرون، وان احنا مشددون، وان احنا اصوليون، وان احنا اللي هنجيب النبل للبلد. مش ده اللي معروف؟ ده اللي يقال. ولذلك بعض الناس اللي ما عندها علم اذا علمت ان بعض الشباب فجروا اتوبيس للسياح يهللوا ويصفقوا ويكتبوا اسمائهم في الميدان. ليه؟ فرحانين بيهم. نقول لا، ده النفوس المحترمه اربعه، النفوس المعصومه دي اربعه، نفس المؤمن ونفس الدين اليهود والنصارى الذي لا يحاربك، ونفس المعاهد الكافر اللي بينك وبينه معاهد.